بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة في رمضان. باب الترغيب في الصلاة في رمضان. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. اختلف الفقهاء في أيهما أفضل في رمضان، هل الأفضل أن يصلي الإنسان التراويح في المسجد مع المسلمين، أم الأفضل أن يصلي منفردا في بيته؟ فذهب المالكية والشافعية إلى أن الأفضل أن يصلي في بيته، و استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى منفردا، احتجر حجرة فصلى فيها وصلى بصلاته ناس، واحتجار الحجرة إنما ليصلي منفردا لا ليصلي مع الناس. ولكن أعظم ما استدلوا به هو ما رواه الشيخان عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم حجرة فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناس، ثم لم يخرج في الليلة الرابعة، فتنحنح بعضهم وإلى آخره، فلما خرج قال: ما زال، قال: لقد علمت الذي قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. فذلك يشمل التراويح وغيرها. فقالوا: قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهم في بيوتهم وحدانا أفضل من الصلاة معه في مسجده صلى الله عليه وسلم، فصلاتهم يعني فصلاتهم في بيوتهم أحرى أن تكون أفضل من الصلاة مع غيره صلى الله عليه وسلم في غير مسجده صلى الله عليه وسلم. وهذا في غاية الظهور. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل صلاتهم في بيوتهم أفضل من صلاتهم معه في مسجده، فلا أن تكون صلاتهم في بيوتهم أفضل من صلاتهم مع غيره وفي غير مسجده أحرى وأجدر. وذهب الحنابلة إلى أن صلاة الإنسان في المسجد مع المسلمين خير له من صلاته في بيته، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا الذي ذهب إليه ليس بظاهر، أظهره وما ذهب إليه المالكية والشافعية. لماذا؟ لأنه إذا قلنا بقول الحنفية والحنابلة وأردنا أن نجمع بين الأحاديث بين الحديثين، أنا قلت لكم حديث أبي هريرة وهو حديث أبي ذر، حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الآن عندنا حديثان، حديث أبي ذر هذا وحديث أبي هريرة: صلوا أيها الناس في بيوتكم. على قول الحنفية والحنابلة إذا أريد الجمع فكيف يقال؟ يقال: فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة إلا في رمضان. واضح؟ إلا في رمضان، فإن النفل هناك أفضل من النفل في بيته. ولكن على قول المالكية والشافعية هناك وجه للجمع بين الحديثين لا يحوجنا إلى تقدير هذا الاستثناء. الآن الجمع على قول الحنفية والحنابلة لا يمكن إلا بهذا الاستثناء، إلا بتقدير هذا الاستثناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أفضل الصلاة هي صلاة الإنسان في بيته، يعني أن تصلي النوافل جميعا في بيتك خير من أن تصليها في المسجد، إلى المكتوبة فالأفضل أن تصلى في المساجد، هذا ظاهر. إذا أريد الجمع على قولهم فإنه لا بد من تقدير إلا في رمضان، كل نفل صلاته في البيت خير من صلاته في المسجد إلا رمضان، ليستقيم الحديثان. لكن على قول المالكية والشافعية هناك وجه للجمع لا يحوجنا إلى هذا التقدير، وأنتم تعلمون أن القاعدة المقررة إذا دار الكلام بين الحاجة إلى التقدير والاستغناء عن التقدير فالأصل الاستغناء، لأن إذا دار القاعدة هي هذه، إذا دار الكلام بين النقص والتمام فالأصل التمام. فعلى مذهبنا يجوز أن يعني يتأتى الجمع بلا تقدير. ما هذا الجمع؟ قالوا حديث أبي ذر أثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف فإن له قيام ليلة، فإن له قيام ليلة. وحديث أبي هريرة يبين أن له من الفضل أفضل من ذلك، وضحت لي يعني هذاك يبين النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أفضل الصلاة صلاة المرء الآن في بيته، الآن حديث أبي ذر يبين أن الفضل هو هذا أنه يكتب لك قيام ليلة، وحديث أبي هريرة يبين لك أن لك إذا قمت في بيتك فضلا أعظم من قيام ليلة، وبهذا يجتمع الحديثان من غير حاجة إلى تقدير، إلى تقدير ذلك الاستثناء. ومما يزيد في ترجيح هذا المذهب وما رواه الإمام وما روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقوم مع الناس في رمضان، وقد قال الإمام مالك كان ربيعة وغير واحد من علمائنا لا يقومون مع الناس في رمضان وأنا أفعل ذلك، فكأنه حكاه عاملا أيضا بل عامل من علماء أهل المدينة. وقد روى البيهقي والطحاوي أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال له أصلي خلف الإمام في رمضان، فقال له ابن عمر أليس تقرأ القرآن؟ قال نعم. قال أفتنصت كأنك حمار؟ اقرأ في بيتك، صلي في بيتك. فهذا لكن محل كل هذا إذا لم تعطل المساجد من الصلاة، من صلاة التراويح، يعني إذا وجد الناس من إذا كان في البلدة واحد أو اثنان هما اللذان يحفظان القرآن فحينئذ صلاتهما في المسجد أفضل من صلاتهما في بيتهما، لأنهما يقيمان للناس الصلاة ولولاهما لم تقم التراويح في المسجد. ولكن لهذا قلنا هذا إذا لم تعطل المساجد، إذا لم تخلى المساجد المسلمين من صلاة التراويح، فإذا كان للمسلمين من يصلي بهم التراويح فإن الأولى لحماسة القرآن أن يصلوا في بيوتهم، فإن ذلك أعظم أجرا لهم لما فيه من هذا الذي ذكرنا، ولأنهم يطيلون ما يشاءون من القراءة من غير مراعاة لضعيف وذي حاجة ومريض. وهذا الذي ذكره الشيخ خليل رحمه الله بقوله لما ذكر مندوبات الصلوات وتراويح وندبت تراويح وانفراد لها إن لم تعطل المساجد. في هذا الحديث أصل من أصول الفقه، تمثيل مثال لأصل من أصول الفقه، وهو ما يقول الأصوليون إن الأمر إذا ارتبط بعلة من الحكم، إذا ارتبط بعلة فإنه يوجد بوجودها ويعدم بعدمها. الآن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إنما امتنع من الصلاة بالناس خشية أن تفرض عليهم، فكانت هذه العلة هي علة خشية الفرض، هي المانعة للنبي صلى الله عليه وسلم من أن يستديم الصلاة بالمسلمين في المسجد. فلما قبض صلى الله عليه وسلم وزالت هذه العلة زال ما كان معها من الحكم وصلى الناس في المساجد. ولذلك قلنا يقول الأصوليون إن الحكم إن هم يقولون هكذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يعني إذا وجد الحكم وجدت العلة، وإذا عدم الحكم عدمت العلة. وهذه لها أمثلة كثيرة في هذه الشريعة. مثلا الخمر علق بها الشارع حكم التنجيس في قول، تعلمون أن الفقهاء مختلفون، تقدم لنا هذا أن الفقهاء مختلفون في نجاسة الخمر. المهم أنها في قول علق بها حكم التنجيس، وعلق بها حكم وجوب إقامة الحد. لكن ما العلة التي ارتبطت بهذين الحكمين؟ هو الإسكار. فإذا زالت علة الإسكار في الخمر زال الحكم المرتبط بها، وهو التنجيس وهو وجوب الحد. وكيف يزول الإسكار عن الخمر؟ بأن تصير خلا مثلا. فإذا صارت خلا لم تنجس ولم يلزم من شربها الحد. كذلك الفسق علق به الشارع حكم عدم قبول الشهادة، فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالفسق علق به الشارع حكم رد الشهادة ورد الرواية، فإذا زال الفسق زال الحكم كذلك. لكن هذه القاعدة مشروطة بأن لا يثير الحكم نصا مطلقا. إذا أثار الحكم، إذا بعث الحكم نصا مطلقا، فإن الحكم حينئذ يكون مرتبطا بالنص لا بالعلة. سواء أوجدت العلة أم عدمت الحكم يبقى ثابتا. وهذا مسلك دقيق أعطيكم له مثلا، وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية. تعرفون عمرة القضية؟ عمرة القضاء متى كانت؟ هي آش هي العمرة التي كانت بعد عهد الحديبية، لما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في الحديبية أن يرجع عامهم ذاك ثم يعود فيعتمر العام القابل. هذه كانت تسمى عمرة القضاء أو عمرة القضية. روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد واهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد واهنتهم الحمى ولقوا منها شدة. ثم جلسوا مما يلي الحجر، المشركون جلسوا مما يلي الحجر لينظروا أولئك القوم الذين واهنتهم ونهكتهم أضعفتهم الحمى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأولى وأن يمشوا بين الركنين ليرى المشركون جلدهم وليخيب ظنهم أن أولئك القوم قوم قد واهنتهم الحمى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليه. الآن أمرهم أن يرملوا في الثلاثة الأشواط وأن يمشوا بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود. لماذا؟ لأن المشركين كانوا لا يرونهم إذا كانوا بين الركنين. معنى إذا كانوا بين الركنين ليستريحوا ويأخذوا نفسهم مشيا، وإذا ظهروا بعد ذلك المشركين هرولوا ورملوا ليرى المشركون. فقال المشركون بعد ذلك: هؤلاء هم الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. الآن علة الحكم كانت هي أن يرى المشركون القوة التي كانت في المؤمنين وأنهم لم تنهكهم الحمى. ثم العلة زالت، فرمل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في حجة الوداع، فبقي الحكم لأن الحكم أثار نصا مطلقا، فبقي الحكم مرتبطا بالنص وألغي اعتبار العلة. فالآن يرمون المسلمون ولا مشركين في جزيرة، يعني في في في في الحرمين لا مشركين، ومع ذلك يرملون، زالت العلة عدمت العلة وبقي الحكم. فهذا مثل لهذا المسلك الذي ذكرت لكم، ومسلك دقيق. ولذلك روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما لنا وللرمل، إنما رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب 24 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 94 عن أبي هريرة على الصحيح 57 على الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان. كان يرغب صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان بأنه كان يحضهم عليه ويذكر لهم ما يرتب على ذلك من الثواب العظيم. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة. من غير أن يأمرهم فيه بأمر لا يحل لهم أن يتركوه. فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ما إعراب إيمانا واحتسابا؟ ها؟ مفعول لأجلي، مفعول لأجلي، هذان مفعولان لأجلهما. يعني من قام رمضان لأجل الإيمان ولأجل الاحتساب. ألا من قام رمضان إيمانا، إيمانا بصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في هذا الشأن، واحتسابا أي احتسابا للأجر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهذان شرطان في حصول ما يترتب على ذلك القيام. من قام لغير هذا، وقد تقوم الناس لأغراض شتى، فمن عدم في قيامه هذان الأمرتان العلامتان، فلن يطلب من الله تعالى ولن يعني يستنجز الله ما وعد به، لأنه فقد الشرطين اللذين يترتب عليهما ذلك الموعود، وهما الإيمان والاحتساب. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا من هو كان قال كان يحضهم يندبهم إلى قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، وهذا من أعظم التحضير. ولأن من قام شهرا يصلي غفر له ما تقدم من ذنبه. أنا لا أريد أن أخوض بكم في تلك الدياجي التي يخوض فيها العلماء، هل هو الكبائر أم الصغائر، خلوها هكذا نرجو رحمة الله الواسعة. غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا من أعظم التحضير ومن أعظم الندب، لأنه من أجله يسارع الإنسان مسارعة عظيمة إلى قيام هذا الشهر. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ومن الـ من الـ مما يتفاءل به أن رمضان على الأبواب، فلذلك لا ينبغي أن يغلب الناس على قيام رمضان، لا ينبغي أن يغلبوا، ولا ينبغي أن يفوتهم قيام الليلة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني من قام كل ليالي رمضان ليسمى قيامه قياما لرمضان، ومن فاتته الليلة الأولى فلم يقم رمضان، وإن عوضها بليلة شوال. وهذا من نوع من نحن نقول تزق اليوم الرتاج، هذاك الذي تركه في الأول مما لا ينبغي أن يترك فعله في الأخير مما لا ينبغي أن يفعل. أول ليلة في رمضان متى؟ هي التي تتقدم اليوم الأول من أيام الصيام. يعني عندما يقال لكم قد رؤية الهلال، حينئذ ينبغي أن تصلوا الليلة الأولى، لا ينبغي الانتظار حتى تصوموا، فإن الذي يسبق التراويح وليس الذي يسبق الصيام. وكذلك الذي يتأخر أش هو؟ الصيام أم التراويح؟ الصيام، لأنك إذا صمت مثلا اليوم 30 فإن تلك الليلة ليست من ليالي رمضان فتصلى فيها التراويح. من الغرائب أن بعض الأئمة يعلمون هذا، ولكن إذا رأوا اجتماع الناس صلوا بهم، وهذه مشكلة. وقد صدق المغاربة إذ قالوا الفقير لتنسنوا بركته دخل الجامع بلغته. مفروض أنك إذا رأيت اجتماع الناس أن تخبرهم أن تلك الليلة ليست ليلة من ليالي رمضان، لينصرفوهم عالمين شاكرين، لا تعمق فيهم

هذا تقدم لنا مالكم ما عرفتوش تقراوه. عن عبد الرحمن بن عابدين القاري. القاري نعت لعبد الرحمن ماشي، وليس الكلام بن عبد الرحمن بن عبد القاري. فالقاري ليس من أسماء الله تعالى، وهذا قد تقدم الكلام عنه، وقلنا القاري نسبة إلى القارة. قال شاعر: قد أنسف القارة من رماها، إن إذا ما فئة نلقاها، إلى آخره. مات سنة 88. نعم. عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون. قال: فإذا الناس أوزاع متفرقون، أي جماعات متفرقون، يصلي القوم في ناحية من المسجد، ويصلي قوم آخرون في ناحية أخرى، ويصلي هذاك في وحده هناك، ويصلي آخر ومعه رجل أو رجلان، هكذا أوزاعا متفرقين. نعم. فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. لا تطلق كلمة أوزاع إلا على جماعات متفرقة، فمعناه أن هذه أوزاع متفرقون، هذا ليس نعتا مبينا لحالة الأوزاع. ولكن بعضهم يقول: لا، الأوزاع هي الجماعات، فقد تكون متفرقة وقد تكون غير متفرقة، فحينئذ ذلك وصف مميز لها. نعم. فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. الرهط الجماعة، لكن هي دون عدد ما، قال بعضهم هي العشرة، العشرة فما دون رهط، وقال بعض أهل اللغة الأربعون فما دون رهط، وليس فوق ذلك، ليس الجماعة التي فوق ذلك تسمى رهطا. نعم. فقال عمر: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. وهذا إنما فعله عمر اجتهادا منه، لأنه علم كما تقدم ذكرت لكم أن الخشية التي من أجلها منع ذلك الاجتماع لم تعد موجودة، فعمر رضي الله عنه أحيا ما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل، وما منعه إلا ما ذكر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما. نعم. فجمعهم على أبي بن كعب، قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، معنى هذا أن عمر لم يكن يصلي معه، ومعناه أن عبد الرحمن بن عبد القاري لم يكن يصلي معه. فهذا أيضا يمكنكم أن تزيدوهم في الأدلة التي ذكرنا أن المالكية والشافعية استدلوا بها على أن صلاة القارئ منفردا خير له. نعم. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمة البدعة هذه. قال عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. نعمة كيف كتبت عندكم؟ كيف رسمت؟ تمسطة. هذه الكلمة رسمت بالتاء المبسوطة، ورسمت بالهاء، التاء نحن نسميها في عرف المغاربة التاء المربوطة، هي التاء المربوطة هذه تسمى هاء التأنيث، والتاء المبسوطة تسمى تاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث الساكنة هذه تلحق الأفعال، وهاء هذه التاء المربوطة هاء التأنيث تلحق الأسماء، وبهما رسمت الكلمة، رسمت بالتاء داء التأنيث اللاحقة للأفعال، ورسمت بهاء التأنيث اللاحقة للأسماء. وسبب هذا الاختلاف في الرسم اختلاف النحاة في نعمة هذه، هل هي اسم أم هي فعل؟ فمذهب البصريين والكسائي أنها فعل، فهؤلاء يرسمونها بتاء التأنيث، ومذهب الكوفيين أنها اسم فيرسمونها بالهاء. لماذا هذا الاختلاف؟ قالوا البصريون والكسائي يقولون هي فعل، يستدلون على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: فبها ونعمت، هي لحقتها تاء التأنيث هنا، وتاء التأنيث هذه من خواص الأفعال، ايش يقولون أجره، والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، ايش يقولون مالك؟ متى فعلت وأتت هاي وأتت ويفعلي إلى آخره. والكوفيون يرون أنها اسم لأن العرب قالت لما عربي ولدت له ابنه في الوقت الذي كانوا يائدون فيه البنات، ومن لم يئيد لم يرى في البنت منفعة، فلا هي تحمي دارا ولا تحمي عرضا، بل يخاف عليها وتسلب وإلى آخره. فلما قيل له قد ولد لك أنثى قال ما هي بنعم الولد. ماذا فعل؟ خفض، أدخل على نعمة حرف جر، وحروف الجر من خواص الأسماء، ولهذا اختلفوا فيها. يعني الكلام في ترجيحه طويل، وإحنا البصريون يردون على الكوفيين لأنهم يقولون ما هي بنعم الولد بتقدير ما هي بالتي يقال فيها نعم الولد. فعلى كل حال الكلام طويل، إحنا فقط نوجه لكم سبب الاختلاف في الرسم لأنكم قد تجدونها في بعض الأصول مرسومة بالهاء. وقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، البدعة في اللغة هي كل ما أتى على غير مثال تقدمه، من ذلك قول ربنا بديع السماوات والأرض، أي منشئهما على غير مثال تقدم. ومنه قول ربنا قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول رسول، ما كنت أول رسول جاء إلى البشر من الله تعالى، بل تقدمني رسل، ما كنت بدعا من الرسل. و اختلفوا في تعريف البدعة في في في في في في الشريعة، وهذا الاختلاف نقلهم إلى اختلاف آخر في أقسام البدعة. أكثر الفقهاء أكثر العلماء يرون أن البدعة خمسة أقسام: بدعة واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة مباحة، وبدعة مكروهة، وبدعة محرمة. وهذا الذي ذكره العز بن عبد السلام وتبعه الأكثرون، تبعه النووي وابن حجر والسيوطي والسخاوي القرافي الألوسي الصنعاني وكثيرون. قد نظم ابن غازي المكناسي هذا التقسيم بقوله كن تابعا ووافقا من اتبع، وقسما لخمسة هذه البدع: واجبة كمثل كتب العلم ونقط مصحف لأجل الفهم، ومستحبة كمثل الكانس والجسر والمحراب والمدارس، ثم مباحة كمثل المنخل وذات كره كخوان المأكل، ثم حرام كاغتسال بالفتات وكاسيات عاريات مائلات. وذهبت طائفة أخرى، وهؤلاء الذين ذكرت لكم لما يورد عليهم قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة يرون أن هذا من العام المخصوص، وهذا معروف. أنتم تعرفون أن الأصوليين يذكرون من المخصصات، لأن المخصصات عندهم نوعان متصلة ومنفصلة، ومن منفصلة الحس، منفصلة العقل، ويمثلون ذلك بقول ربنا في تلك الريح تدمر كل شيء بأمر ربها، مع أنها ما دمرت المؤمنين مثلا، وقد قال تدمر كل شيء، فرأوه من العام المخصوص. وذهبت طائفة أخرى من الفقهاء إلى أن البدعة قسمان: بدعة حسنة، إلى أن البدعة قسمان فقط، إلى أن البدعة قسم واحد، وهي أنها لا تكون إلا ضلالة، إلا حراما. ومن أشهر من انتصر لهذا القول الشاطبي رحمة الله عليه، وناقش أصحاب المقالة الأولى مناقشة طويلة، وقد رام بعض العلماء الجمع بين الفريقين، فقالوا إن الذين تحدثوا عن الأقسام الخمسة إنما عنوا البدعة لغة، والذين تحدثوا الذين جعلوا البدعة قسما واحدا هم الذين جعلوها تحدثوا عنها في الاصطلاح. هذا مع أن القرافي وهو ممن يقسم البدعة خمسة أقسام نقل إجماع المالكية على إنكار البدع. نعم. فقال عمر نعمة البدعة هذه، قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، إلى أي شيء الإشارة؟ ما هو الشيء الذي ابتدعه عمر؟ ما الشيء الذي أحدثه عمر؟ الناس تظن أش لي هو؟ أش مع الناس؟ لا لا لا، الناس يظنون، بعض الناس يظن أن الذي ابتدعه عمر هو جمع الناس يعني في التراويح، جمع الناس في التراويح. ومنهم من يقول لا، إن الذي ابتدعه عمر هو أصل التراويح، وكل خطأ. عمر رضي الله عنه لم يبتدع الأصل فقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبتدع الجمع فقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، بل ولم يبتدع، بل كانوا يصلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أوزاعا كما رأى عمر. روى البيهقي عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي رضي الله عنه قال: خرجت مع خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان، فرأى ناسا يصلون في ناحية من المسجد، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يا رسول الله، هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، يصلي أبي بن كعب وهم معه يصلون بصلاته. فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنوا، أو قال: أصابوا، ولم ينكر ولم يكره ذلك منه. فهذا صريح في أنهم كانوا يصلون أوزاعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبقراءة أبي بن كعب. وروى البيهقي عن نوفل بن إياس الهذلي قال: خرجت مع كنا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصلي في رمضان، فنتفرق ها هنا ونتفرق ها هنا، وكانت الناس أحسنهم صوتا. فقال عمر رضي الله عنه: ألا أراهم قد اتخذوا القرآن أغاني؟ والله لئن قدرت لأغيرن. فلم يلبث بعد ذلك إلا ثلاثا حتى جمعهم على أبي بن كعب. فهذا كله يدل على أن صلاة التراويح كانت تصلى قبل هذا، وكانت تصلى جماعات قبل هذا. فإذا الذي أنشأه عمر، الذي أحدثه عمر، هو ترتيبهم في رمضان جميعا على إمام واحد. هذا الذي ابتدعه عمر وأنشأه. نعم. قال عمر: نعمتي البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، وكان الناس يقومون أوله. والتي تنامون عنها أفضل من التي يعني لو نمتم فقمتم وصليتم آخر الليل لكان أفضل وأقوم من فعلكم هذا، وكانوا يصلون أول الليل. وهذا حق وصدق، لأن ربنا سبحانه فضل آخر الليل على أوله، وقد مدح ربنا المستغفرين بالأسحار. قال ربنا: قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ومما يدل كذلك على أن هذا الجزء من الليل خير من أوله ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة في إلى سماء الدنيا، وذلك حين يبقى الثلث الآخر من الليل، فيقول: من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأعطيه، من يسألني من يدعوني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم. قال عمر: نعمتي البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. وأنتم ترون أن المغاربة في هذا جمعوا بين الحسنيين، فإنهم يصلون أول الليل تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه كان جرى الأمر في الزمن الأول، ولأنه الأرفق بجمهور الناس، وكذلك يصلون في آخر الليل لمن أراد أن يدرك هذا الوقت العظيم. ولو مدوا لكان أتوا بما أعلم له نظيرا في المساجد المرتبة، في المساجد المسلمين الراتبة في بلاد المسلمين. الآن حتى في بيت الله الحرام